إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 69 من مجالس الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله، ولا نزال في تفسير سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال المؤلف رحمه الله: نزلت هذه الآية في الذين حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر، فأعلم الله سبحانه أنها يحل أكلها وأن تحريمها من عمل الشيطان، فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي سبله وطرقه. في هذا النص 3 فوائد. أما الفائدة الأولى ففي سبب النزول، وهو مما لا يصح، لأنه فيه رواة كذابون، كما رواه المؤلف نفسه في كتاب أسباب النزول. ونبهنا مرارا وتكرارا أنه ليس من شرط سبب من شرط نزول الآية أن يكون لها سبب. الفائدة الثانية: معنى السوائب والوصائل والبحائر. السوائب جمع سائبة، والوصائل جمع وصيلة، والبحائر جمع بحيرة. السوائب هي التي يسيبونها للطواغيت ويتركونها لهم من أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونهم من دون الله، فلا يحملون عليها شيئا. والوصائل كذلك جمع وصيلة، وهي التي تتواصل أو يتواصل نتاجها وإنجابها للتوائم، فلكون ذلك شيئا عظيما أيضا يجعلونه لآلهتهم المصنوعة بأيديهم من الأوثان والأصنام. وأما البحائر فهو جمع بحيرة، وهي التي يمنعون لبنها عن غير طواغيتهم وآلهتهم وأوثانهم وأصنامهم، وهو ما عبر عنه الإمام سعيد بن المسيب بقوله: هي التي يمنعون درها. الدر هو اللبن للطواغيت، أي يجعلونه لهم لا غير. قال: فقال الله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي سبله وطرقه. وهذه فائدة عامة يجب أن يستوعبها كل مسلم، أن بداية الشر شرارة، وأن اتباع خطوات الشيطان سيوصل إلى طريقه الأكبر وبابه الأعظم من مخالفة أمر الله. المؤمن هو الذي يغلق هذه الأبواب على نفسه، وهذا منهج قرآني كبير وأصيل. ربنا سبحانه وتعالى قال، أو عندما ذكر الخمر قال فاجتنبوه. كثير من الجهل في هذا الزمان قال ليس في القرآن نص صريح على تحريم الخمر، وهم لا يفهمون أن هذا أقوى مما لو نص على تحريم الخمر، لأنه أمر باجتنابه، واجتنابه ليس فقط فيه تحريم شربه، وإنما فيه تحريم كل ما يتصل به. كذلك عندما قال ربنا عز وجل لآدم وحواء لا تقرب هذه الشجرة، لم ينههما عن الأكل فقط، لأنهما إذا اقتربا قد تتوق أنفسهما لأكلها فقطع الطريق ولا تتبع خطوات الشيطان. وهذا أصل من أصول التشريع وقاعدة من قواعد الملة، النهي عن الشيء وأسبابه وأبوابه وما يوصل إليه. قال ثم بين عداوة الشيطان، أي للإنسان، لبني الإنسان، وهي عداوة موروثة من عداوته لأبوينا، لأبوي البشر آدم وحواء. قال إنما يأمركم أي الشيطان بالسوء، بالمعاصي. والحقيقة أن السوء أوسع من المعاصي، قد يكون البدع من السوء والمعاصي من السوء بأنواعها كبيرها وصغيرها. فتخصيص السوء بالمعاصي يعني هو جزء من المعنى. قالوا الفحشاء، قال أي البخل، وقيل كل ذنب فيه حد. وكلا هذين المعنيين أيضا فيه قصور، أما البخل فجزء من كل، وأما ضبط الذنب بأنه كل ذنب فيه حد فلا. الربا ليس فيه حد، لكنه من أعظم الذنوب، ليس من شرط الذنب الكبير أن يكون فيه حد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، ومع ذلك لا يوجد حد للغيبة أو النميمة، وهي من أعظم الذنوب لا شك ولا ريب. فضبط الفحشاء بأنها كل ذنب فيه حد، هذا أيضا مما ينتقد. قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من تحريم الأنعام والحرث، هذا تفسير بالسياق، لأن الكلام عن الأنعام والحرث وجعل بعض الأحكام الخاصة لهما بغير بينة ولا هدى. وإن كان النص القرآني بعمومه قد استدل به كثير من أهل العلم على تحريم الفتية غير بينة، والقول على الله غير حجة، وليس فقط في هذا الباب، وهو ما ورد ذكره في السياق القرآني، تحريم الأنعام والحرث على الصفة المذكورة سابقا، وصائلة وبحائرة وسوائب، وإنما هذا تمثيل على عموم ما قد يقال على الله تعالى بغير علم. قال وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء الذين حرموا من الحرث والأنعام أشياء حرموها بأهوائهم، حرموها بما وجدوا عليها آباءهم، حرموها بغير حجة، فحرموا الدنيا وحرموا الآخرة. هذا الخير الذي رزقهم الله إياه منعوه عن أنفسهم وجعلوه لأوثانهم، ولا تنتفع بهم بذلك أوثانهم، ثم كان ذلك سببا في أن يأثموا إثما يوقعهم في سخط الله وغضبه وعقابه سبحانه وتعالى. قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا من أعظم أسباب الضلال، إرث الآباء والأجداد تقليدا بعجره وبجره، بما فيه من صواب وخطأ، بما فيه من حق وباطل وهدى وضلال، لا لشيء إلا لأنهم من إرث الآباء. وهل الآباء معصومون؟ هل الآباء كمل فيما يفعلون ويعملون ويقولون؟ قد يكونون مجتمعين على باطل، وقد يكونوا متآلفين على منكر، فمجرد إرثكم له لا يسوغ ما كانوا عليه مما ورثتموه عنه. فقال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يتبعونهم. يعني هل كل أب يكون على صواب، يكون على عقل وسداد، أم قد يكون منهم ذلك ومنهم ذاك؟ قد يكون منهم اختلاط في الحق والباطل، تأخذ الصفوة وتدع الكدر. أما لمجرد الأبوة وإرث هؤلاء الآباء تتبعهم وتأخذ ما ورثته منهم، فجاء هذا الاحتجاج القرآني عليهم: أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يكونون أهلا للاتباع والاقتداء ولأخذ ما فعلوا أو تركوا وللإرث عنهم ذلك الباطل. قال: والمعنى أي يتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا. وكل ذي عقل ونظر ولو في أدنى حالاته يقول الجواب لا، إنما نتبع الصواب. والأصل في المسلم أن يتبع الصواب، ليس فقط من أقرب الناس إليه من أب أو جد، حتى من العدو. لو جاءه صواب من العدو الذي يتربص به وتمحض له أن هذا صواب، فالواجب أن يسلكه وأن يتبعه وأن يمتثله، لا يقول هذا عدو، ولا يؤخذ من العدو إلا أو ولا يصدر عن العدو إلا الباطل، هذا غير صحيح. الشاطبي الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، لعلني قد ذكرت لكم كلمة له قالها في كتابه الإفادات والإنشادات، قال: عداتي، عداتي جمع عدو، عداتي لهم فضل علي ومنة. عدا ولهم فضل ومنة، كيف؟ قال: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الله عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. العدو دائما لا يريد لك الخير، لكنه بترقبه لك وترصده لك قد يوقفك على شيء من الخلل فعلا أنت واقع فيه، فلماذا لا تحذره وتنتبه إليه؟ قد يهديك بنيته السيئة إلى صواب فاتك، فأنت تأخذه عسلا مصفى مأجورا عليه، وهو قد ينال الإثم حتى على هذا الصواب لما لفه به من نية سيئة ومن سوء الظن ومن فعل قبيح، بينما أنت لا تخرج ولا تعدو عن أن تكون من الغافلين. لك غنمه وعليه غرمه. قال: ثم ضرب للكفار مثلا فقال: ومثل الذين كفروا في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل، أي فيما يعظهم المسلمون والمصلحون والعلماء.